بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث حيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى، أو حسن أو قبيح، أو شقي أو سعيد، أو طويل العمر أو قصيره، كقوله تعالى: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، الآية. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا بعد طور، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. وفي الحديث الآخر: فيقول الملك: أي رب، أذكر أم أنثى؟ أي رب، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا جزء من صفة الله عز وجل العظيمة، العلم الذي أحاط بكل شيء. علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، في الماضي والمستقبل والحاضر، وفي الدقيق والجليل، وفي الممكن والمستحيل. حتى المستحيل الله عز وجل يعلم لو صار وش بيصير. الدليل: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. لو خرجوا لا هذا ممكن، ذا لا مستحيل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لا، هذا واقع. المستحيل، المستحيل هو وجود إله مع الله. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال في الآية الأخرى: إذا لذهب كل من بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا مستحيل ذا، لكن الله علم لو حصل كيف يكون. أما الأشياء الممكنة اللي ما حصلت، يعني لو أنك أنت اليوم مش موجود، هذا ممكن لكن ما حصل. طيب، ثم يجب أن نعلم أن الله يعلم التفاصيل، تفاصيل أشياء الإنسان، الحيوان، كل واحد منا، كلامه، حركته، يعني أحوال جسمه، أحوال عقله، تفكيره، عيونه، رموشه، الدم يجري في عروقه، كلامه، وين بيروح، وين بيجي، ومتى بياكل، متى بيشرب، وش الخبز اللي بياكلها، وش المال اللي بيشربه، وش الكلام اللي بيسمعه، في لا كل شيء سبحان الله العظيم. وان تمشي وش بتسمع من صوت السيارات، بوري سيارة مرت، سيارة من قدامك لفت، حادث راح، أخبرت، دق جوالك متى، أي لحظة، كان بيستمر الجوال هو يدق، بترد ولا ما تبراد، وين بتروح، لو وقفت عند المدرسة مين بتشوف، مين يمر قدامك. شيء عجب، يعني الله سبحانه وتعالى علمه ونظمه ورتبه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من حيوان أو جان أو إنس أو طيور، وما تغيض الأرحام وتزداد، تغيض تنقص وتزداد تزيد، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. ثم تأمل خلق الإنسان أطوارا، خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، مخلقة المخلقة، ثم عظام، ثم يكسوها لحما، ثم يكبر، ثم يطلع مثل أبوه ولا مثل أمه. ما يطلع مثلا رجل ناقصة رجل طويلة، يعني يطلع الولد مثل أبوه ولا مثل أمه، مثل خواله. سبحان الله العظيم، شيء عجب. الله المستعان. نعم.

ولا شايب قد ميت. أي. أي. بعضهم شايب إنه 10 سنين طايح، الله يعزكم يشيلون عنه أذى ثم حطون عزة حزينين. إيش الكلام؟ إيش عزي؟ إيش عزيكم فيش؟ أنا مثل هؤلاء لا جيتهم أقول الله يغفر له، ما أقول أحسن عزاكم، مش أحسن عزاكم نكذب، الله يغفر له، الله يرحمه، ما أحسن عزاكم كذابين. وبعضهم يعزي كل واحد، حتى الواحد يجي يعزي عزي يحصل عزاك يعني ما هذا خطأ. يجب أن نعلم العزاء عبادة، والعزاء من العزة والعزاز التقوية المصاب. ثم أيضا الناس الآن حطه طقوس، ما تعزي لن يدفن، من قال الكلام ذا؟ يعني معنى هذا كأنه بروتوكولات، ما بعد دفن، إيش بعد دفن؟ هي ما بعزي خجل، سلمت منت وثلاثة أيام، العزاء خلص. وبعضهم يعني قارن بين موت شايب كبير في المستشفى وديناه للرياض وعود وجلطته ونصف شلل نصفي ثم مات بعد 5 سنين، وبين واحد متخرج من الجامعة وجاء وحادث الفلاج ومات، أيهم يعني أعظم؟ كلها عند الناس 3 أيام 3 أيام، عزة 3 أيام، في طقوس، كأنها طقوس وعادات وتقاليد، الله كذا، هذا غلط. أي في الميت كيف يعني؟ في الميت خلاص السنة تروح لعملك وتروح مسجدك وشغلك بس، أبدا ولا 5 أيام. بتعزيني الحمد لله تعالى عزيني، إذا كانت أنا حزين ما أنا بحزين الحمد لله، أبوي يعني كأن يقول راح نفسه، أريح نفسه وريحنا منه. شيخنا رحمه الله عبن هذا في القصيم، قال شيخنا هذا أريح للمعزين، أريح بدل ما يجون دورا فلا، ما دام المعزين يعني أهل الميت موجودين سلم عليهم الحمد لله. طيب لو الحين عشان مثلا الناس بعيد في الرياض، لو ما بحطين عشاء ولا بحطين غدا ولا شيء، لكن قلت العصر والمغرب ترانا في البيت، اللي بيعزي يعزي ما يخالف. مثل هذه يعني إذا ما في يعني طقوس وأشياء، لكن الناس بيجون خلاص، ما دام بيجون أنا بأجلس لهم. الآن يحطون يأخذون إجازة طيرارية يجون من الرياض ويقعدوا يصفون من الصبح وعشاء وغدا، عشاء وغدا دول يعني وذبايح دول، هذا يجيب هذا خيام. أنا شيخنا رحمه الله يوم مات شيخنا رحت بعزي على عياله مسكرين بابهم بعد بكر العثيمين رحمه الله لعصرنا الحين، ولا والحمد لله، ولا الناس تضرروا ولا عياله قالوا ان ذولا مجرمين اللي ما يحبون ابوهم، والله لحط لابوي عزاء يتحدث الناس عنه، انا اسوي كذا احسن عسى والله نشوف الناس دعوه. طيب ما في بس النفوس يعني تعطى حظها، حتى لو هو عادي عنده، لكن مثلا بنته امه اخوه احد اللي متاثر غير مناسب انه ميت وان كانه اي ما في بس لا كون الأجنبي يجي، مع أنه المفروض أنه ما يجي، لا أتكلم عنه جاء وصل الحمد لله أكرمه خلاف، بس على اللي عزمونه في البيت كيف؟ إشكالية على اللي عزمونه يجيبون ذبائح في البيت، هي الآن صارت عادة إيه؟ على طول علي الطلاق عشاكم عندي، حتى بعض نسيبكم مثل نسيبكم يطلق عليكم

كم العبد، كم معنى الملائكة، كم واحد من الملك، كم كل واحد معه حاليا؟ أربعة بالنهار، أربعة بالليل. طيب أين الدليل وش الأربعة هؤلاء؟ اللي عن يمين يكتب حسنات واليسار سيئات، أين الدليل؟ ما يرفض المقول أن لديه رقيب عتيد. وأيضا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هؤلاء الكتبة. طيب والحفظة، هذه الآية آية الرعد، لهم عقبات بين يديهم من خلفهم، بين يديه أمامه خلفه، يحفظونه من أمر الله. كيف من أمر الله؟ يعني لألا يقع أمر الله، لا من هنا بمعنى الباء، أي بأمر الله سببية، أي بسبب أن الله عز وجل جعلهم هكذا يحفظونه. نعم، له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسوأ والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال ابن عباس رضي الله عنه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، المعقبات من أمر الله وهي الملائكة يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. الله أكبر، الله أكبر. نعم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير. انفرد بإخراجه مسلم. طيب هذا الحديث يوضح الحديث الآخر، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. اختلف العلماء هل هو فأسلم أو فأسلموا. أسلم يعني الجن أسلم صار مسلما، وهي يمكن نقول يمكن كل جني كل شيطاني يمكن يسلم إلا واحد، إبليس الله لعنه على هذا. أي جني في العالم شيطاني يمكن يسلم. زين، وقوله فأسلم يعني أنا، فلا يلزم منه أن الجني مسلم، لكن هذا الحديث يعني يرجح أن المراد أنه أسلم، الجني أسلم، قال فلا يأمر الله بخير لأنه صار مسلما. نعم. شيخ الحديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل ولا وكل، ما أدري فاج مراجع. جزاك الله خير. وقوله يحفظونه من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله، رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال كعب الأحبار لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك، لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذن لتخطفتم. وقال أبو أمامة ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له. وقال بعضهم يحفظونه من أمر الله بأمر الله، كما جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. الله أكبر، أحسنت.